تيجو الدخلاوي ريميكس. يا عين يا ليلي يا عين يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية وعايزك فاضي اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية اساليب خيانه عايزه اذكر وبامانه احكي عن اساليب خيانه عايزه اذكر وبامانه يا عم القاضي الدنيا قاشه وماشيه ماده عايزه صبر وعايزه عده والنسيبه اللي سيطر العيال المستجده المحاكم فاتحه بابا والشوارع تحكي لبن والضياف في كل حته يا عم القاضي لو ضحكت لازم بدمع واحكي يا معبل مجمع اشكي حالي مش في بالي مين بيقرا ومين بيسمع غير وشغل ترب النار فقيرها دايما ينزل تاع الغش باكل مدلاه بس اللي نازل جامد فاع واللي اللي اللي اللي اللي يسرق واللي ينهب واللي يخلع واللي بحر جرح متر محبة كل يوم بنموت وحبة واللي حقه ضايع قاضي حقوقه بيستخبى ناس وبيتها ملوش عازي للضعيف ملوش منازل تهت خالص مش لاقيه مش حبايب دول عوازي شكر سحت وكتر كيف قتل موت لأجل الرغيف اللي قاعد تحت الأرض واللي قاعد في التكييف اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية وعايزك فاضي اسمع مني يا عم القاضي احكي حكاية وعايزك فاضي يا عين